السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع لمية ابن تيمية وهذه المجالس التي تهتم بأصول الاعتقاد، وهي من أهم المجالس التي لابد للمرء أن يحرص عليها حرصا تاما، والمغبون بحق من فوت هذه الفرص، لا سيما إذا منحه الله إياها، والناس أحوج ما يكونون إلى إتقان العلم وأيضا إتقان الاعتقاد سبيل لإتقان العلم. فالعلم لا يتقن إلا بالاعتقاد السديد الذي كان عليه السلف الأمة، وإن الإنسان لا يستوي علمه إن حاد عن طريق الاعتقاد الصحيح. وأنت ترى ذلك حتى في علماء أجلاء من علماء الأمة الذين أتقنوا مواد العلم لكنهم ما برعوا في باب الاعتقاد فضعف علمهم وحصل في اجتهادهم بعض الخلل. فلذلك أقول بوابة العلم إتقان العقيدة، وإتقان العقيدة لا تكون إلا على ضوء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله: المصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. نعم، جزاك الله خير، لأن سندخل بعد ذلك الكلام على الصفات، لكن هو الآن كما وقفنا عند رزق الهدى من للهداية يسأل. صحيح، قال اسمع كلام محقق في قوله، اسمع كلام محقق، هو يشير لنفسه وأنه المحقق، وهذا الكلام جاء بعد تعب وعناء وبحث وتنقيب ودراسة واصل فيها الإمام الليل والنهار. لذلك هو قال، دلل على تحقيقه بأمرين اثنين جليلين: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه، وهذه دلالة واضحة جدا على إتقانه ودقة نظره وضبطه. الإمام الزهري قال: ما كنا نأخذ الحديث عن عالم إلا الذي لا يرجع عن قوله، حتى وإن كان قد أخطأ، حتى وإن كان قد أخطأ، هذا كبر، لو أخطأ لابد أن تراجعه فيرجع. لا، هو يقول حتى وإن كان قد أخطأ في حقيقة الأمر، لكن هو في ظاهر أمره أنه اجتهد فإيش؟ فأصاب، لم يخطئ، يعني هو أصالة يثبت على ما هو عليه بمقدمات العلم الذي سلكها أو بضبط الحفظ الذي حفظه، فهو بذلك يقبض عليه أو يعض عليه بالنواجذ. يعني أقول ليس متذبذبا، لا أن كلمة تأخذه وكلمة تذهب به. وهذا العالم الراسخ الذي تجد رسوخه جليا عند الفتن، لأن العلماء مراتب، وأعظم مراتب العلماء التي تبدد ظلمات الفتن بهم، وهؤلاء الذين قال فيهم حذيفة هم الذين إذا جاءت وماجت الفتن لا يتحولون، لا يتذبذبون، فهم على ثبات فيما يعتقدون. لذلك يقول الإمام حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يختبر المرء نفسه أصابته الفتنة أم لا، ينظر في قوله قبل الفتنة وينظر في قوله بعد الفتنة، فليعلم هنا هل أصابته أم لا. فالأصل الأصيل في ذلك أن الضبط والتحقيق أنه من شدة التحري والاطلاع والإتقان فإنه لا يتذبذب. إذا عض بالنواجذ على مسألة واستنتج ما فيها من الصواب وطرح الخطأ فلا يتذبذب ولا يتأرجح ولا يرد. فلذلك قال عن نفسي: اسمع كلام محقق في قوله، ودلل على التحقيق لا ينثني عنهم ولا يتبدلون. طبعا هنا مدح ابن تيمية نفسه، وهذا دأب العلماء. العلماء كأنهم يقولون للناس إن كنتم أردتم أن تتعلموا فلا تتعلموا إلا من أهل العلم، فإن عز عليكم معرفة أهل العلم فليدلل العالم عن نفسه حتى يأتي الناس ليتعلموا من علمه. هذه سنة، هذه هي السنة عند علمائنا. لذلك عائشة رضي الله عنها أرضها لما اختلف مجلس الصحابة من الأنصار والمهاجرين، قد اختلفوا على مسألة عزيزة، هي مسألة إذا جمع الرجل امرأته ولم ينزل هل عليه غسل أم لا. فهذه المسألة اختلف فيها الصحابة، أبي وعثمان بن عفان وكثير من الصحابة قالوا إنما الماء من الماء، بمعنى أنه لا اغتسال إلا إذا أنزل، وقال يغسل ما أصابه منها. وهذا ورد عن مسلم أنه جاء لبعض الصحابة في صدر الإسلام فناداه فجاءه يقطر رأسه مارا أماء، فقال له مسلم أعجناك أقحط؟ قال نعم. أكسلت؟ قال نعم. قال اغسل ما أصابك منها. قال اغسل إيش؟ ما أصابك منها، ما قال اغتسل، قال اغسل فقط ما أصابك منها ويكفيك الوضوء. وقال بعضهم كما قال أبو موسى الأشعري، قال بعضهم بل يغتسل. وجاء عمر الخطاب فلما ورد التنازع قال ذهبوا إلى عائشة، لأن عائشة هذا الأمر مجرب، هذا في بيتها، وهي أمرت أن تبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال اذهبوا إلى عائشة، فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت على الخبير سقط. قالت على الخبير سقط، يعني إيش؟ يعني الآن عائشة هي أعلم الناس بهذا الباب. قالت على الخبير سقط، نعم إذا التقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. فهنا عائشة تظهر علمها وتظهر فقهها وتظهر أنها الأتقن، وأن الخلاف هنا الحل فيه عندها عندما قالت على الخبير سقط إذا التقى الختانان وجب الغسل. في رواية قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نغتسل. يبقى إذن أظهرت علما تحقيقيا بواقع الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عائشة رضي الله عنها ورضاها، لكن الشاهد أنها أظهرت نفسها وأظهرت علمها. أيضا لما قيل لأنس رضي الله عنه وأرضاه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد التلبية بالحج، يعني قال لبيك اللهم بحجة، قام ابن عمر قال لبى النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، يعني قارنا، قال لبيك اللهم بعمرة مع حجة، أو قال لبيك اللهم بحجة وعمرة. فلما قيل له أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى بعمرة، لبى بحجة مفردة، فقال ابن عمر ما لنا وللصبيان، أو كلمة مثل هذه. فقال أنس يعدوننا من الصبيان، وكان طبعا صغير حدث السن، الأصل أن أنس كان حدث السن وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة للصحابة صغير السن، لكنه حافظ عن مسلم، هو من السبع المكثرين. لكن اللي أنا أقصده ابن عمر يقول أنا أتقن، أنا أحفظ، أنا أعلم. وأيضا لما تكلم عن ابن أبي طالب في بعض المسائل فقالوا فلان يقول كذا، قال هذا أعرابي بوال على عقبيه، تقدمون قوله على قوله. في هذا الباب أنه يريد أن يظهر أنه الأتقن وأنه الأعلم، لا سيما وأن ابن عباس لما سألوه قال أنا ترجمان القرآن، أو قال كذلك كلمة نحوها. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فعرف على مسألة ما من مسائل القرآن قال اذهبوا إلى هذا ثم توني بالإجابة، فذهبوا فسألوا ابن عباس فأجاب، فلما أتوا بالإجابة قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. الغرض المقصود بأن كل عالم لابد أن يظهر علمه ويظهر ما عنده حتى يأخذ الناس علمه، لكن يبقى له أنه يعني يراقب قلبه فلا يدخل في القلب الإيه؟ العجب أو الكبر أو النظر إلى نفسه يشمخ بأنفه فيتكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل إيش؟ النار. أو قال دخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله تعالى ماذا قال؟ قال ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فهنا ابن عباس كان يقول عن نفسه ذلك. ابن مسعود قام وكان يرمي الجمرات وقال ها هنا نزلت عليه سورة البقرة، الذي هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة. ثم قال لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه، لكنه ذكر قبلها قال ما من آية إلا وأعلم فيما نزلت وكيف نزلت وأين نزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه لقطعت الفياف والقفار للوصول إليه، أو قال لضربت أجماد الإبل للوصول إليه، لكنه يقول كأنه يقول وأنا أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه من القرآن. ولما دخل على بعض التابعين الذين قد ترأسهم رجل كبير يقول لهم سبحوا 100، كبروا 100، اذكروا الله تعالى وهللوا 100، دخل عليهم متلثما وقال أتعرفون من أنا؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله. يهيئهم إلى أن يعلموا أن الأعلم هو الذي يتكلم، أنا صاحب رسول الله. فلما قال ذلك قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. لذلك سمعوا منهم وسمعوا النصيحة لما علموا أنه الأعلى. لذلك قال الرجل والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغه. لذلك كان البخاري لما نزل في بعض البلدان وقالوا ترفعوا عليه بعض الشيء فقال تعرفون من أنا؟ أنا محمد بن إسماعيل، أنا البخاري، أنا الذي أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف، أنا وأنا. نعم هو قال ذلك ليعلم الناس يعني مكانة البخاري، ليتهيأ الناس لقبول كلام البخاري، لا سيما أن الناس لا يقبلون إلا من كان صاحب وجاهة وعلم، وهم كانوا من الرسوخ بمكان فلذلك أظهروا أنفسهم. البخاري نفسه قال على العالم في بلدة إن لم يكن ثمة عالم يغنيه فلا بد أن يظهر نفسه، لا بد أن يظهر، هذا وجوبا، ليست المسألة اختيارا بل إجبارا، لأنه مأمور أن يبث ما علمه الله جل في علاه وما منحه الله جل في علاه. أخذ الله العهد على بني إسرائيل أن يعلموا الناس بما علمهم الله جل في علاه، فألقوا كتابهم خلفهم ظهرية ولم يفعلوا، فعلى العالم وجوبا أن يبث علمه بين الناس إن علم أنه لا يغني عنه يعني في بلدته أحد، فصار فرض عين عليه أن يظهر نفسه وأن يظهر علمه وأن يراقب قلبه لله جل في علاه، خشية طلب الدنيا، خشية طلب الوجاهة أو السيادة أو الرئاسة أو المقدمة بين الناس، خشية أن يكون أمام ربه من المنافقين. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار 3: عالم تعلم العلم غير الله، فالله تعالى يأتي به فيعرفه نعائمه ثم يقول ماذا فعلت أو ماذا عملت بما أنعمت به عليك، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول أو يقال كذبت، تعلمت ليقال عالم، فيؤخذ فيزج في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. فعلى المرء أمران: الأمر الأول إظهار نفسه إن كان عالما، والاهتمام بقرونه، وهل للعالم قرون؟ هو كايش كان يلقب البخاري؟ كانوا يلقبوه بايش؟ اهو الكبش، او الكبش النطاح، اينطح بيه بقى؟ هو كان يقال، نعم قال عنه انه الكبش النطاح، انه رجل ليس بالهين، ما احد يستطيع يعارضه ولا يناظره ولا يخالفه. هو يقول يهتم بقرونه، يعني ايش؟ يهتم بقوته، لانه سيجد من المعارضه ما لا يمكن ان يطيق أحد، لأنه ما من عالم يظهر بعلمه إلا وترد ما ترد بها من السفهاء أو الرعاع أو حتى الجهلة أو الذين عندهم شطر من العلم اللي هم أشباه العلماء، فلابد من المعارضة شديدة. والبخاري عورد حتى من العلماء الراسخين، فكان يقول لابد أن يهتم كل عالم بقرونه، لأنه لما ينطح يكون قويا، لأنه لابد أن يكون راسخا في العلم، والراسخ هو الذي يؤخذ منه العلم، لا سيما إن كان في كسرة في الرعيل الأول فهو في ندرة في هذا الزمان أو في الزمان الأزمنة المتأخرة التي قال فيها أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. لذلك مدح ابن تيمية كلامه وقال إذن لابد أن ترعى سمعك، ولابد أن تتهيأ تهيئة تامة لسماع ما سيأتيك، إنما يأتيك نادر، إن الذي يأتيك أو إنما يأتيك مني النادر، لا تلد عند غيري، فإذا هيئ نفسك لتتعلم ذلك. قال اسمع كلام محقق وهو نعم المحقق، كما قلنا ابن تيمية كان يحفظ الكتب التسعة، كان يحفظ مسند أحمد، وقيل في زماني لم يحفظ أحد مسند أحمد إلا ابن تيمية. وكان الذهبي يقول حديث لا يعرفه شيخنا ليس بحديث. فهو شيخ الذهبي، الذهبي له يعني الشرف العظيم أنه يكون تلميذا لمن؟ لابن تيمية، وهذا شافعي وهذا حنبلي، لتعلموا أنه لا خلاف بين المذاهب. فالأصل أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبغ الخلاف سفهة بين الرسول وبين قوم فقيه. لكن أنت تتمذهب بمذهب على أصول المذهب لتتقن أبواب العلم. الذي يدخل على العلم من بواباته العليا لابد أن يكون إيش فيه بعد سنوات عمره في أرضية الدنيا، لا يمكن أن يصعد. أنت أنا أقول لك هي مراتب، أنت لو أردت أن تذهب إلى الدور السادس كيف تصعد إليه؟ ها من الثامن تنزل له ولا بتنزل من الأرض أولا؟ هو لابد شيء ترطبي تصاعدي في العلم، فلابد من أصول مذهب أولا، وبعد ذلك تتعلم كيف أن تتبع الدليل بعدها حتى تكون متبعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا ينساني عنه ولا يتبدل، وهذا من تمام الإتقان ومن تمام الضبط. ثم قال أول المسائل التي يفتتح بها الكلام بعدما هيأ أسماع الناس وقلوب الناس حتى يعني يعلموا الذهب الخالص الذي سيأتيهم ويستوعبوه ويعملوا به، قال كأنه يقول وأبتدئ بأول المسائل، أم المسائل حب الصحابة. وهذا دي دلالة واضحة جدا أن ابن تيمية كان يقول بذلك حتى يرد على أهل البدع والضلالات في عصره الذين كانوا يخوضون في أفعال الصحابة رضوان الله عليه، وما عنا بين الصحابة وما ظهر من القتال ومن الخلاف ومن التنازع الشديد ومن مقتل عمر بن الخطاب، مقتل عثمان، مقتل علي بن أبي طالب، محاولة مقتل معاوية من الخوارج وعمر بن العاص. فكأنه يهيئ الناس يقول دعوكم الآن، الأصل الأصيل في أصول الإيمان حب الصحابة كلهم لمذهبه. فهو يقول إذا سألت عن اعتقادي ومذهبي فأصل الأصول عندي حب الصحابة، وهذا الرد الأصيل على طائفتين مبتدعتين وهم من أضل خلق الله جل في علاه ومن أضر خلق الله على الأمة الإسلامية. الطائفة الأولى وهي أغلى طائفة يعني أشد غلوا وهي الروافض، أخبث خلق الله، والروافض هؤلاء أضر على هذه الأمة من أي شيء. الروافض الخبثاء الذين يعني يلوكون أعراض الصحابة يكفرون الصحابة، هؤلاء هم أضل وأضر الطوائف. والطائفة الثانية طائفة الخوارج، فهي من أضل وأضر الطوائف على الأمة الإسلامية أيضا، لأن الجميع اتفقوا مع التباين العظيم بين الطائفتين، وكل طائفة تكفر الأخرى، وهذا فعل أهل البدع. أهل البدع يبدعون ويكفرون، وأهل السنة يخطئون لا يبدعون ولا يكفرون. هذا فارق ظاهر واضح جلي، بون شاسع، فرق واسع بين أهل البدع وأهل السنة. أهل السنة لا يكفرون إلا من ثبت كفره بيقين بدليل أوضح من شمس النهار، وأما أهل البدعة فهم يبدعون ويكفرون، وأهل السنة يخطئون ويلتمسون الأعذار، كما قال الإمام مالك لو رأيت الرجل على 99 مسألة من كفر وواحدة للإيمان لحملته على الواحدة حسنا بالظن بإيش بأهل الإسلام. فهو يرد على هؤلاء الخبثاء كما سيأتي التفصيل ذلك. فيقول حب الصحابة كلهم مذهبه، هذا الذي أعتقده وأذهبه. قال ومدته ومودة القربى بها أتوسله. الشطر الأول شطر مهم جدا نقف عنده، هو الشطر الثاني ثمرة للشطر الأول. الشطر الأول حب الصحابة، من الصاحب؟ الصاحب في عرفه بعض العلماء كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، كل من رأى النبي مسلما ومات على ذلك. وهذا وإن كان صلي ركعتين، مثلا يقول إذا دخل أحدكم المسجد جزاك الله خير، فهذا التعريف ليس بجامع مانع. لما ليس بجامع مانع؟ لأنه لو قلنا كل من رأى النبي، الأعمى الذي قابل النبي ولم يره لا يدخل في الصحابة، لا يدخل بعد ذلك في الصحابة، لذلك لم يكن جامعا مانعا. فالجامع المانع كما عرفه ابن حجر وغير ابن حجر من المتأخرين هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وعلى الصحيح لو تخللت الردة، كمن؟ كابن أبي الصرح. عبد الله بن أبي الصرح أسلم وذهب إلى المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكتب له الوحي، كتب الوحي، ولكنه بعد ذلك ارتد على عقبيه وذهب إلى المدينة وذهب إلى مكة وتكلم بكلام أباح به النبي صلى الله عليه وسلم دمه، عندما قال محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، محمد لا يدري ما أقول وأنا الذي كنت أكتب له الوحي، كذب أيضا على الله على رسوله، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما فتحوا مكة كان قد أباح دمه ودم عبد الله بن خطل وآخرين، فقالوا عبد الله بن خطل يتعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. لما؟ مع أنه الذي سامح الجميع، لما؟ إيه بقى المفسد الأعظم؟ ماذا كان يفعل عبد الله بن خطل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسامح معه بحال من الأحوال؟ وقالوا اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، مع أن الله تعالى قال في في في في الحرم ومن دخله كان أمنا. هو ليش قال اقتلوه؟ لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا بوابة الدين، بوابة الإيمان، أصل الإيمان، فكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له جارية تقول الشعر وتغني بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو رأيتموه على أسطار الكعبة فاقتلوه. قالوا إنه يتعلق بأسطار الكعبة، قال اقتلوه، فقتلوه. ثم جاء عثمان بن عفان بعبد الله بن أبي الصرح، وعبد الله بن أبي الصرح أراد التوبة والأوبة ورجوع إلى الله جل في علاه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد، يريد مقتولا، النبي صلى الله عليه وسلم أراده مقتولا، لأن هذه ردة، ردة وليست أي ردة، ده ردة وبيقدح في إيش؟ يقدح في الوحي، فأبى عليه أن يبايعه. جاء عثمان فقال ابن أخيك جاءك ليبايعك على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى عليه. ثم قال له في الثالثة أخوك جاء، إن أخاك جاء ليبايعك، أو ابن، أو إن ابن أخيك جاء ليبايعك على الإسلام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبايعه على الإسلام، لكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الصحابة وهم جلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أليس منكم رجل رشيد؟ وهذا إنكار بشد عليه، أليس منكم رجل رشيد؟ رآني قبضت يدي عن مبايعته فقام فقتله. فقالوا يا رسول الله يعني لو أومأت إلينا بعينيك ده يعني معنى ذلك أننا يعني في موات مما نفعل، يعني هو قال بس لو أشرت بالعين ففهمنا نقوم نقتله طالما المصلحة بهذا. فلما فقال لهم السلام ماذا قال؟ شوف التربية الإسلامية الراقية التي لا أعمل بها أنا وأتمنى أن أعمل بها وأتمنى الإخوان أن يعملوا بها، ماذا قال؟ قال ما كان للنبي أن يكون له إيه؟ قائنة عين، ما كان للنبي أن يكون له قائنة عين. لذلك لما أهل مكة أخذوا حذيفة بن اليمان وأخذوا أباه وقالوا لا أنتم تريدون المدينة ستكونون مع محمد تقاتلون معه ضدنا، فقال حذيفة لا أردنا المدينة من أجل التمر، أردنا المدينة فقط ولن نقاتل معه ضدكم، فأعطوهم العهد والمواثيق فذهبوا ووافوا النبي في غزوة بدر. طبعا ما أدراكم بقى ما تكون بدر، وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، إيش اللي فيها؟ إيش الفايدة اللي فيها؟ لما السلام يحظى باثنين يعني كصناديد من صناديد الناس، ما الفائدة؟ لعلي ما هو نعم ممتاز، يقوي شوكة المسلمين، لما؟ ممتاز ممتاز، يعني هل النبي يحتاج؟ هو السؤال كده، هل يحتاج؟ الأسباب المادية، كم كان عدد المسلمين في بدر؟ 300 وكسر، صح؟ وهؤلاء 1000 وكسر، صح؟ يعني الأمر أشد ما يكون، لذلك الله تعالى أراهم هؤلاء مثليه وأراهم هؤلاء مثليه، يعني هؤلاء رأهم قلة وهؤلاء رأهم قلة، أما النبي صلى الله عليه وسلم رأى قريشا قلة أغراه الله إيه؟ بهم، لأنه لو رأهم كثيرا الله فسر في الكتاب ماذا؟ ها لفشلتم ولا تنزع ولكن الله سل، لو رأهم كثيرا قل لا قتال، فأراه الله تعالى على هؤلاء على قلة، وهؤلاء رأوهم على إيه؟ على قلة، ليش أغراهم الله أيضا؟ ليطمعوا فيهم فيقاتلوا، ليحدث الفرقان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال اللهم إن هذه انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، فهم يحتاجون لإيش؟ لقوة وجلد، ويحتاجون لمن يقف معهم ضد هؤلاء، ومع ذلك مع شدة الحاجة هذه أخلاقيات الإسلام. فقال حذيفة حدث معنا كذا وكذا، فقال نقاتل معك يا رسول الله، قال لا ليست من أخلاقيات المسلم، شلما نقول إن أخلاقيات المسلم تعلوه، قال لا. ثم قال له نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الغرض المقصود هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لما جاء حذيفة، هذه أخلاقات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء حذيفة يبايع على الإسلام ويريد أن يقاتل، قال له لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم إفاء. فلما قالوا له لو أشرت بعينك هكذا، لو أشرت لنا بعينك، قال ما كان لنبي أن يكون له إيش خائنة، ودخل الإسلام. فالحق بأن مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فيها هدم الدين، فسب الصحابة تكئة لسب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الصحابة تكئة لسب النبي صلى الله عليه وسلم كما سنوي، وحب الصحابة حب للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو يرد على الروافض الخبثاء الذين يسبون الصحابة، وعلى الخوارج الخبثاء الذين يكفرون الصحابة كما سيأتي. الصحابة كما قلنا الصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو ارتد. قلنا كل هذه القصة كانت بسبب التعريف بأنه لقي النبي مسلما عبد الله بن أبي الصرح وارتد في الوسط، ثم بايع على الإسلام ثم مات إيش مسلما، هذا صح. يعني حتى لو تخللت الردة في الوسط فهو من الصحابة. هذا الصاحب، مع تعريف الصاحب مرة أخرى، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي يبقى أعمى، رأى أو لم يرى، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الردة على الراجح الصحيح، هذا تعريف الصاحب. الصحابة هم خير الناس على الإطلاق، حبهم دين ندين الله به، حبهم دين، لذلك هو صدر قال حب الصحابة فهو دين ندين الله به، والدلالة على ذلك أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصحابي الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. وهذا الحديث وإن كان السند فيه بعض الضعف حسنه كثير من العلماء بالنسبة لأن الرواة كثيرة في هذه الفضائل تتعاضد، وحسنه أيضا الألباني وغير الألباني. فقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، قال فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضني فقد أذاني، ومن أذاني قد أذى الله، ومن أذى الله أوشك الله أن يعمه بعذاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين متفرقين، فقال فبحبي أحبهم، قال وببغضي أبغضهم، فجعل التلازم الوثيق بين حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه الأخيار. الله جل في علاه قد وثق الصحابة الكرام من فوق سبع سماوات، لكن ما زلنا نقول بأن حب الصحابة دين وإيمان، دين علامة إيمان المرء حب الصحابة، علامة نفاق المرء بغض الصحابة، الذي يكره الصحابة منافق، فيه نفاق، إما أن يكون منافقا تاما خالصا خرج من الملة، أن يكون فيه نوع من أنواع النفاق حسب البغض وحسب القطح والوقيعة في الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا قلنا هذا في الأنصار فالمهاجرون أفضل عند الله من الأنصار، لذلك قال الإمام أبو بكر الخليفة الراشد عندما قال لهم في سقيفة بني ساعدة، قالوا منا الأمير ومنكم الوزير، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فالمهاجرون أفضل من الأنصار بالإجماع. لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الأنصار فلأن يقال في المهاجرين من باب أولى. قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. وقد زكى الله جل في علاه الصحابة من فوق سبع سماوات عندما قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة، هذا تفضيل لهذه الأمة على الإطلاق، فهذه الأمة أفضل أمة على الإطلاق، وأول الناس دخولا ورؤساء الناس في هذه الأمة هم من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الله جل في علاه يقول كنتم أنتم صحابة رسول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم أعظم صحبة صاحبة نبي. ففي الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها، خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه رضوان الله عليه، فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصر دينه ولنشر سنته، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. العجيب بأن عامر بن شراحيل الشعبي قال عن الروافض، قال هؤلاء فضلوا أهل الكتاب بخصل، فضلوا أهل الكتاب بخصل، قيل لليهود من خير الناس فيكم؟ فقالوا الذين صحبوا موسى عليه السلام. وقيل للنصارى من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء الخبثاء الروافد، وقيل لهم من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فانظر، لذلك قالهم فضلوهم بإيش؟ بخصلة. هؤلاء أخص وأنزل في هذا التفكير لما يقولون بأن شر صحبة صحابة النبي وهم أصحاب النبي. هذا ليس قطع في الصحابة، قطع في من؟ لا، خطأ. لا، قطع في الله أصالة. هو قطع في النبي نعم، لكن هو أصالة قطع في الله. كيف؟ كيف؟ لا، كيف يصطفي لرجل أكرم وأكرم الخلق عليه يصطفي له أو باش الناس أو أشواب الناس كما قال بعضهم؟ كيف؟ يبقى إذن هذا سوء اختيار، نعوذ بالله من الخذلان. يعني هذا الأصل، الأصل قطح في من؟ في الله جل في علاه، أنه كيف يختار لنبيه هؤلاء الأشرار على قولهم. فلذلك أنا أقول بأن الصحابة هؤلاء هم خير خلق الله جل في علاه، ولأن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا خير صحبة. لذلك قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا قال الله جل في علاه مبينا فضل هؤلاء الأخيار الأبرار، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لما يقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لكل الأمة، وإلا فأنتم يوم القيامة ستشهدون يوم القيامة على كل الأمم، حتى نوح. يعني نوح يأتي يقول الله تعالى هل بلغت ما أمرتك به؟ فيقول بلغت. فيقول من يشهد لك؟ لأن قوم نوح يكذبون نوح، يقولون لا ما بلغ. فيقول الله تعالى لنوح من يشهد لك؟ فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول أمة محمد. فلما يسأل عن ذلك كيف يعني وهم لم يشهدوا، فقال الإمام، فقال الأئمة من العلماء، فقالوا عندما يسألون ذلك يقولون بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا تفسير قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهنا علماءنا يقولون هم الخيار العدول الوسط، وهم أول الناس دخولا في هذه الآية. لذلك ابن مسعود قال من أراد أن يستن فليستن بمن مات، فالحي لا تمنع عليه فتنة. ثم قال عليكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الناس قلوبا، وأعمق الناس علما، وأقل الناس تكلفا، وأحسن الناس خلقا. لا تجد بعد ذلك مدح ولا تزكية في سمات شخصية الإنسان الراقية السامية. يقول هم أبر الناس قلوبا ومضار الرفعة على القلوب، حتى مضار العلم وإدخال العلم على القلوب. أبر الناس قلوبا، أعمق الناس علما، أقل الناس تكلفا، لا يتكلفون، لا يتنطعون، هلك المتنطعون. قال وأحسن الناس إيش؟ خلقا. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب محمد الله جل في علاه قد مدحهم أحادا وزفارات، أو مدحهم جماعات وأحادا. قال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك في الشجرة، تحت الشجرة. فهذا من قول الله جل في علاه فيه الجزم بالرضوان على هؤلاء. وإذا رضي الله على عباد لم يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. وهذه الآية فاصلة في النزاع. أي نزاع؟ من الخوارج الروافض، ويستدلون بحديث ولا يختلجن أقوام. أقول أصحابي أصحابي، هنا الله تعالى قال عن أصحابه الآن رضي عليهم جزما، وهذا الكلام قرآن يتلى يوم القيامة، وهذا يتلى بعد إيه؟ مماتهم. فين وجه الدلالة طيب على الرد عليهم؟ نعم شيء ما عن المؤمنين، من المؤمنين؟ ما هذا عام، لفظ عام يراد به الخصوص. انت لما جيت تفلسف تفلسفت في هذه. قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك. انت متى بايعت النبي؟ امتى بالله عليك؟ طب ما هؤلاء الذين، ما الان يبقى اذا هذا لفظ عام يراد به ايه؟ الخصوص. واما ان تقول بقى يعني لقد رضي الله عن المؤمنين، ايش تقول؟ أي الألف ولم العهدية يعني؟ لا، نقول اللفظ عام يراد به الخصوص، لأن السياق دل على ذلك. إذ الأصل على العموم، الجنس، جنس الإيمان، جنس المؤمنين. لكن التفسير بالتفصيل قد جاء في الآية إذ يبايعونك تحته، يعني حتى مش أخص الصحابة كمان، ده أخص المؤمنين. مفهوم؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فإيش؟ فأنزلت السكينة عليهم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أنه قال لقد رضي، والرضا ليس بعده سخط. والدلالة على ذلك إيش؟ وجه الدلالة على ذلك هذا مع فعلم ما في قلوبهم، هذه التزكية لهم الثانية اللي هنبينها، هذه ثمرة. لو جاء أحد من الروافض ودخل عليكم الآن وقال لا لقد غضب الله عليه، والدلالة على ذلك ليخرجن أقواما من بين يديه. يا جماعة الخير، متى ستنسخ الآية؟ تنسخ إن شاء الله. أما واحد فينا يطلع يقول جبريل بيأتيه والوحي بيأتيه وبقى نبي، تنسخ الآية؟ الآية تنسخ، بقيت الآية لا نسخ. يبقى إذن هذا دليل واضح جلي على إيش؟ على أن الرضا تام ليوم القيامة، لأن الآية لا تنسخ. لقد رضي وانتهى، لأنه الآية لا تنسخ، جبريل لا ينزل الآن. فهذا رد قاطع على من يقول بأنهم ارتدوا. نقول له لو ارتدوا إيش؟ يبقى أنت بتكذب الله جل في علاه، فإن الله قد قال لقد رضي الله عن المؤمنين، ولا نسخ للآية. قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ذلك تفضيل الصحابة الكرام أن أهل بيعة الرضوان بعد أهل بدر في التفضيل، وهم أيضا من الذين بشرهم الله بالجنة. قال لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذا فيه الذي فيه رد فاصل لهؤلاء الروافض الذين يكفرون الصحابة. من ذلك أيضا في تزكية هؤلاء الذين زكاهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، قال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انظر هنا الأصل الأصيل في هذا الباب، قال الله جل في علاه. هذا التفضيل في الآية أتركه مسرحا لكم، التفضيل في الآية من أكثر من وجه، ممكن يكون يعني بلغ إلى خمسة وجوه. بدل ما أسأل أسرد أنا أفضل. طيب، قال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله والذين معه، هذا اقتران بمن؟ بمحمد. وتعرف فضل الفاضل باقترانه بالفاضل، الفاضل ينبئك عن الفاضل والصاحب ساحب. ففضل محمد نضح على هؤلاء الأخيار دل على فضله، لأنه من الفضل وهو الذي ارتضاهم، ولا ارتضاهم إلا للفضل الذي عندهم. ففيها دلالة واضحة جدا على تفضيلهم بأنهم من الفضل بمكان ومن الخير بمكان، لأنهم صاحبوا هذا النبي العدنان الذي كرمه الله على جميع الخلق، فهو أكرم من وطئ التراب، كما قال ابن عباس ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوجه الأول في تفضيل الصحابة من الآية، أنه قرنهم بأفضل مخلوق عرفته البشرية، بأفضل من وطئ التراب، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه من السمات والصفات التي يعرف بها أهل الإيمان، رحماء بينهم، المسلم للمسلم كالبنيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، إلى آخر الآيات أو آخر الأحاديث التي تثبت التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الغرض المقصود بأن هذا من تفضيل هؤلاء بهذه السمات، رحماء. قال أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، والله تعالى قد زكاهم بأنهم إيش؟ كثير العبادة، بأنهم يأتمنون بأمر الله جل في علاه. وأفضل الناس من قدم أو تقرب إلى الله تعالى بالصلاة، فإنها أفضل العبادات على الإطلاق، وأول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، كما في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صلحت أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر. فقال الله تعالى تراهم ركعا سجدا، وذكرهم بالركوع والسجود، لأن هذا فيه الانحناء والذل لله جل في علاه، فكأنه قال وهم صادقون في ذلهم لله جل في علاه وخضوعهم وفي العبادة أو بهيئة العبادة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوان. لما أظهر العمل الظاهري قال ليس العمل فقط، بل هذا العمل مقارن بالإخلاص الذي هو شرط قبول العمل، قال يبتغون فضلا من ربهم رضوان، يعني أتم لهم النعم الله جل في علاه وأتم عليهم الثناء والمدح بأنه قد أظهر باطنهم الحسن وظاهرهم الحسن، فقال يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، يعني يخلصون لله جل في علاه. وكم وكم من الآيات التي قد أمرت العباد بالإخلاص لله، قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله جل في علاه قال ألا له الدين الخالص، وقال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال محذرا النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عمله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا أو كان ما كان خالصا وبتغي به وجهه، وبتغي به وجه الله جل في علاه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فهنا الله جل وعلا قد مدحهم بأعظم المدح بأنه شاهد لهم من فوق سبع سماوات بإخلاص القلب، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على صوف يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل بهذه الآية الإمام مالك على أن الذي يسب الصحابة كفر كافر، وهذا الكفر طبعا نقول لا يتجرأ على التكفير إلا جاهل جريء، هذه مسألة خطيرة جدا لا يتكلم فيها إلا الجهابدة من العلماء، نحن ننقل كلام العلماء عموما يقولون بأن التغيظ على الصحابة بغض الصحابة كفر، واستدل به مالك لأنه قال ليغيظ بهم الكفار، فمن تغيظ على الصحابة فهو من هؤلاء، وهذا استدلال الإمام مالك في مسألة سب الصحابة، لأننا سنختم بالكلام على حكم سب الصحابة، لأن المسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم نفصلها، منها قول مالك أنه يقول سب الصحابة كفر، ويستدل بإيش؟ يستدل بهذه الآية. وأيضا من الفضل العظيم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله مدحهم بأن قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم وإيش ورضوانا. هنا بين الله تعالى أنهم انخلعوا من كل شيء من أجل الله، طلقوا كل شيء، المال والولد والغالي والنفيس من أجل الله تعالى، والهجرة إلى الله جل في علاه. لذلك الله جل في علاه يقول وما يفعل ذلك إلا سرعة إلا المخلصون، وهنا صدق في الكتاب على إخلاصهم بقوله يبتغون فضلا من الله، ويعني هم ما ابتغوا شيئا من الدنيا بحال من الأحوال، لا غنيمة ولا مال ولا وجاهة ولا سلطان، ما ابتغوا إلا من إلا وجه الله جل في علاه. ثم مدح الأنصار وقال قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، إمعانا في الإخلاص والصدق في الهجرة لله جل في علاه. قال والذين تبعوا الدر والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ومدحهم الله جل وعلا بالجود والكرم وبالإيمان قبل من يهاجر إليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، أو قال حب الأنصار، قال لو سلك الناس كلهم واديا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. لما حدثت الطامة الكبرى عندما أعجبوا بكثرتهم، والمسألة لا تدور على كثرة ولا على قلة، تدور على إيش؟ على إيمان وتقوى. فقال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، صحيح؟ قال تفرق الناس بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي وحده وهو ينادي في الناس ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال يا للأنصار، لما نادى للنصرة ما نادى أحدا إلا الأنصار، مع أن كل الموجودين كانوا معهم، حتى الذين أسلموا بعد الفتح من أهل قريش وهم أهله وزووه، ومع ذلك لم يعني ينادي عليهم، قال يا للأنصار، الاستغاثة يا للأنصار، فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاتبوا بعضهم لبعض يراجع الكلام بأنه فرق الغنائم في مسلم الفتح ولم يفرق الغنائم فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرتضي كل واحد منكم أن يذهب هؤلاء بالإبل وبالنوق وبالمال وتذهبون أنتم برسول الله؟ فبكوا جميعا وقالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالله تعالى مدحهم بالجود والكرم والعطاء. أنتم تعلمون القصة المشهورة لسعد بن الربيع عندما قال لعبد الرحمن بن عوف: انظر في بيتي، لي داران، لك دار ولي دار، ولي امرأتان، أطلق أحدهما وتتزوج. قال: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلاني على السوق. كان هذا الجود والكرم. أبو طلحة يعني صنع أمرا جللا بأنه ما كان عنده إلا طعام الصبيان وطعام امرأته، ومع ذلك قال للمرأة: نومي الصبيان، وأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيفه بهذا الطعام. حتى في الصباح أخبر الله علنا لجميع الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من صنيعكم بالأمس. هذا هم الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. من ذلك أيضا في قول الله جل في علاه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا جزم بالرضا ولا نسخ فيه، رد على الروافض الخبثاء. من ذلك أيضا في مدح، ما زلنا نتكلم في حب الصحابة وفضل الصحابة. لما أحب الصحابة؟ لما قال مالك: كنا نعلم صبياننا حب الصحابة من الدين. مالك كان يقول: نعلم صبياننا حب الصحابة، أن حب الصحابة من الدين، من الديانة، من الإيمان، من أصول الديانة. الغرض المقصود قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فيها الجزم بالرضا عن هؤلاء. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا أيضا مدح عظيم لهؤلاء الصحابة الكرام من الله جل في علاه، عندما بين أنهم حتى في الحوالك وفي الشدة وفي اللأواء وفي المشقة باعوا أنفسهم لله صدقا. قال: الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد عندما أصيبوا، فقال صلى الله عليه وسلم غزوة حمراء الأسد: قال: لا يخرج معي إلا مكلوم، يعني إلا مجروح. الذين كانوا معي في القتال هم الذين يخرجون معي، وكل منهم جرحه يسعب دما، وخرج مع رسول الله صدقا وتصديقا لله جل في علاه، ونصرة لدين الله ونصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى مدحهم من فوق سبع سماوات. قال: الذين استجابوا الله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بل مدحهم الله مدحا عظيما عندما تزلزل المنافقون وثبتهم على الإيمان في البلاء. وهذا من أعظم المدح للصحابة، أنه لما جاءت الفتنة العاصفة تستق وهي تهلك تتتابع وتتتايع، فما ثبت منهم إلا المخلصون الذين هم من صحابة رسول الله. عندما قال الله تعالى: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أحاطوا بالمدينة، أحاطت السوار بالمعصم، كاد القتل يعني يعمل في أهل المدينة. فزلزلوا زلزالا شديدا كما قال جل في علاه: وزلزلوا زلزالا شديدا. قام المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا: محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر. عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية الصخرة العظيمة فأشعت نورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت الكنزين، صدقنا والله، والله أكبر، أعطيت الكنزين. فقال: يبشرنا بالكنزين، وأحدنا لا يقضي حاجته إيش خاليا وحده، يخاف من الخوف والذعر الذي نحن به أو فيه من إحاطة الكفار بهم. لما قال ذلك المنافقون أظهر الله فضل المؤمنون من باب وبضدها تتبين الأشياء. فقال الله جل في علاه ناقلا عنهم أنهم قالوا: هذا الذي نحن فيه، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وثبت إيمانهم وما بدلوا تبديلا كما قال الله جل في علاه. فماذا حدث؟ رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فأحسنوا الظن بالله فكان الله عند حسن ظنهم. وهذا من المدح العظيم للصحابة، أنهم في السراء أو في الضراء إخلاصهم كالجبال الشم الشوامخ ثابتة في قلوبهم. هؤلاء القوم الرعيل الذكي النقي، هذا الجيل الفريد الذي مكنهم الله جل في علاه من رقاب العباد، فعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن 25 سنة، يمتلكون الدنيا بأسرها، لأنهم قوم حقا قد أخلصوا لله جل في علاه، فمدحهم الله في كتاب في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. لذلك أنزل الله في أحد هؤلاء الأقوام، يعني لا نتسلى بسيرهم ولا نتكلم الآن، يتكلم بها ابن تيمية الآن أنها من أصول الإيش؟ الاعتقاد، لهذه من أصول الاعتقاد، نحن لا نتسلى ولا نسرد قصصا، هذا من الاعتقاد الذي يحرك القلب فيحرك الجوارح للعمل. الصحابة قال فيهم الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية فيها وجوه ثلاثة للمدح، ما هي الوجوه الثلاثة؟ هات أنت، لأنك لا تسرح، أنت صاحب الفقه، صاحب نهاية المطلب، أين الوجوه في المدح في هذه الآية؟ انتبه، أنت جلست لتدرس، يبقى لابد أن تكون بوافر عقلك تعقل. هو مريض، يعني هذا المحامي لك يرافع عنك، إذن هات الوجوه أنت. خلاص أسرع، هو فانتهى وما بدلوا تبديلا وانتهى. الوجوه ابتدئها، لا تنهي بها. من المؤمنين رجال، ممتاز، انت كنت هتقولها، انا عارف يا حبيبي الله يكرمك. طب امال هو هيقول ايه؟ هيقول اناث يعني؟ يا ولد ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز، علمتك كليه الاداب هذا. نعم صحيح، نعم، في زماننا الذكوره كثير والرجوله يعني من المؤمنين رجال، ذكرهم الله مدحا بانهم رجال حقا. لذلك كان يقول انس، وغير انس يقول ابن محمد السنين قال يا له من دين لو ان له رجال، يا له من دين لو ان له رجال. ممتاز، من المؤمنين رجال، هذا الوجه الاول. صدقوا، ممتاز، الله تعالى يشهد من فوق سبع سماوات انهم ايش؟ من الصادقين. فقد قال الله تعالى للمهاجرين والانصار يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم له الغنائم قال ما جئتك ولا بايعتك على هذا، قال اصدق الله يصدقك، المهم الصدق مع ربك جل في علاه. فهنا شهد الله لهم من فوق سبع سماوات بانهم من الصادقين. انا اؤسس لك عقيده الان لتعلم العقيده المبينه، هؤلاء الاشرار الفجار الفساخ، بل والله منهم الكفره الذين يتهمون عرض عائشه، والذين يكفرون الصحابه، والذين يسبون ابا بكر وعمر ليل نهار، عندهم اذكار صباح واذكار مساء، يقولون اللهم لعن ايش؟ صنمي قريش، هذا ذكر الصباح وذكر المساء. يقول السياره لو تعطلت لا يمكن ان تتحرك الا بسبع عمر رضي الله عنه وارضاه، الله جل في علاه يلعنهم في السماء وفي الارض، الناس الله ان يصب عليهم اللعنه تترى، لانهم ينتهكون ديننا بهذه الطريقه. هم اصلا لا يقدحون في الصحابه، هم يقدحون في نفس الله، واذا قدحوا في عائشه فقد قدحوا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هم يريدون هدم الدين اصاله. ليست المساله تجرؤ على عرض الصحابه، كانت المساله هينه، المساله اصاله ضرب خفي بالتعريض بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله بالقدح في الله. هذه مساله ظاهره جدا في هذا الباب، فهذا لذلك جعلها ابن تيميه في اصل الاعتقاد لتعلم المبينه، سواء الخوارج الضلال الذين كفروا عثمان وكفروا عليا وخرجوا على عثمان وقتلوه، ولذلك انس وحذيفه قال قتلوه امرا بالمعروف عن المنكر كما يقولون، قتلوه. فلو كان حقا ولو كان خيرا لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم حلبوا بعده ايه؟ دما عبيطا لا يتوقف الى يوم الناس، لا يتوقف فتن. فالخوارج ايضا يكفرون الصحابه، الخوارج كفروا عليا اللي هو ختن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال انت مني وانا منك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه، وكفروا ابا موسى الاشعري، وكفروا عمارا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الحق في مكان فالحق مع فعمار في هذا المكان، العمار مع الحق، وقال مرئ ايمانا لمشاش، وقال عن عمار اشتاقت الدنيا لثلاثه، ذكر منه عمار وبلال وصهيب، قال اشتاقت الدنيا لثلاثه من الصحابه، اشتاقت الدنيا اشتاقت الجنه، اشتاقت الجنه لثلاثه من الصحابه، اشتاقت الجنه لعمار وايضا لصهيب ولبلال. الغرض المقصود هؤلاء الصحابة الذين قال فيهم الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه، فهم من الصادقين، وهؤلاء كذب فجر. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ما ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا ختام التفضيل لهؤلاء الصحابة الكرام، وهذا أيضا كما قلنا فيه ليس الإشارة بل التصريح بفضل هؤلاء الصحابة الكرام. من ذلك أيضا في قول الله جل في علا عن الصحابة الكرام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الآن الآية بأسرها وتبعتها الآية الأخرى مدح خالص تام في صحابة رسول الله لتعلموا من الأسوة. هؤلاء هم أسوتكم، هؤلاء هم الذين يعني تأتسون بهم في الطريق الصحيح الذي تسيرون فيه لله جل في علاه. إن حدتم عن طريقهم ضللتم، إن حدتم عن طريق هؤلاء ضللتم حقا. وهذا الذي قاله ابن مسعود قطعا وجزما عندما قال لهم كبروا مئة سبحوا مئة، قال أنتم على ملة أهدى من ملة محمد وأصحاب محمد، أصحاب محمد متوافرون أمامكم ما كانوا يفعلون ذلك، أو مفتتح باب ضلالة. فلما قالوا وما أردنا إلا الخير كما الذين يقولون أنتم تحجلون على عقولنا، إحنا بعقلنا الصحابة رجال ونحن إيش رجال، نعم رجال ورجال نعم، لكن فرق بين الرجالين ننظر فيهما والفرق بينهما. حتى مسألة الرجولة نراها الآن، أنت الآن رجل في شمس النبوة تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم مدح الله من فوق سبع سماوات، وأنت لا ترى واحدا صالحا يمدحك، يعني واحدا من الموثقين اللي أنت تعتبر توثقه، وإلا فسهل جدا يعني سهل جدا أن يمدح سين صاد وصاد يمدح إيش سين بالتواضع، تمدح يعني ما تقدم السبت تاخد إيه لا أحد. احنا بنتكلم على من يوثقك ويكون معتبرا في التوثيق، لأن من تأخذ منه لابد له ضوابط متوفرة، ومن يوثق أو يجرح لابد له من إيش ضوابط متوفرة. فإذا أنا أقول من يوثق أنت هذا وثقه الله، من وثقك أنت وأنت تقول فهمي أنا أفهم أنت تحجر علي فهمي؟ يعني الآن لو عرض فهمك أيها العالم النحرير وحيد عصرك وفريد دهرك وأنت لا تستجمع نواقض الهدوء، طيب وعرض فهم أبي بكر من نقدر؟ يا جماعة هذا ضبط الاعتقاد عندنا، هؤلاء هم الأسوة من علمه. شوف انظر حتى العلماء لما تواردوا في المتأخرين ليرسم لك الطريق الذي تسير عليه، يقول كما قال ابن القيم ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، يعني ما وقفش عند قال الله قال رسوله. لذلك في الأصول في إعلام الموقعين بعدما أتى بكلية الخلافات بين العلماء في الأصول، هل قول الصاحب حجة؟ انبرى ثم قال ولا ريب قول الصاحب حجة. قوم اختارهم الله لصحبة النبي ونصر دينه، قوم رأينا الكرامات فيهم، الله تعالى ملكهم الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن، ومدحهم من فوق سبع سماوات، جيل ذكي فريد نقي. أين نحن من هؤلاء؟ الفرق بين الزمنين، اعلم الأمة أين وهم كانوا أين، هذا الفرق بين الزمنين. فالحاصل لا نتسلى بالكلام على الصحابة وفضل الصحابة، نحن نؤسس اعتقادا لتعلم من الفاضل الذي لا تهدر كرامته. لما يتكلم مثلا عن أبي هريرة يقول لك يا أبو هريرة ما كانش بيفهم، هو راجل بيحمل ويعطي وانتهى الموضوع. نعم قيل في ذلك، حتى قال في بعض علماء المذاهب قالوا ذلك على أبي هريرة من أجل التقليد الأعمى للمذاهب. الكوثري ميت من سنين يعني قريب شمسه غابت، الحمد لله أنها غابت، اللهم لا تخرجها علينا مرة ثانية، وغفر الله له غفر الله له. لكن يتكلم في أبي هريرة من أجل أنه خالف مذهب الأحناف، يقول لك أبو هريرة لا يفقه، ما عندوش فقه، يحمل حديث دون فقه، الكلام في أبي هريرة هكذا. والمستشرقون إذا أرادوا ضرب السنة يضربوها بمن؟ بأبي هريرة، لأنه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا اعتقاد راسخ، أنت العقيدة الصحيحة تنضبط بالأسوة بهؤلاء، لأن عقيدة هؤلاء هي عقيدتك، فإن حتى حتى وضللت فلا حيد عن أمثال هؤلاء. فالله تعالى شوف يمدحهم مدحا عظيما في هذه الآية، يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الآن هم في رعب وفي شدة ولأواء، فجاء الرجل فقال لهم أبو سفيان جمع الناس عليكم فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان، فاخشوهم القلب، لا، لأنهم بقلوبهم ينظرون إلى السماء والناس ينظرون إلى الأرض والدنيا، وهم تعلقت قلوبهم بمن فوق العرش، فعلموا أن معية الله مستحضرة. ومعية الله هنا التي أقصدها هي المعية الإيه؟ الخاصة، معية النصرة والتوفيق والتأييد، التي في قول الله جل وعلا لموسى عليه السلام كلا، عندما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال كلا إنني معكما أسمع وأرى. هنا بعدما تعلم وتمسك بها وعض بالنوارز موسى على المعية الخاصة، استحضرها حين الحوالك. متى استحضرها؟ عندما التقى الصفان، عندما قالوا البحر أمامنا وإيش وفرعون خلفنا، صحيح؟ فقال القوم هلكنا، قال لا، ثم قال كلا أكملوا. إن صاحب اللغة العربية، أنا سأسألك سؤال الآن، كلا إن معي ربي سيهدين، ها تأكمل الآيات، أنا أكمل لك الآيات. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، ماذا تستفيد منها؟ بلاغة وسرعة، الفاء للسرعة، ما ترد معي إلا وترد معها فاء السرعة. إن كنت حقا معلقا الله معك، وإن كان الله معك فأنت الفائز في كل شيء. هذه معية النصرة والتوفيق وإيش والتسديد. فلما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه معية حسن الظن بالله الذي يستجلب معية الله، نصرة والتوفيق والتسديد. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا فاء أو فاء السرعة، كما قلت لك لا ترد معي قط إلا في القرآن إلا وترد معها فاء السرعة. طب إيش الآية الأخرى نظيرها؟ بسرعة بسرعة بسرعة بدون فاء. قال لا تحزن إن الله معنا، ها أكمله، فأنزل الله سكينته. شو الفاء هو الآن؟ فاء معية، إذن بالسرعة والعجلة، نصرة الله لهؤلاء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى الآن الله تعالى يمدحهم في كل أحوالهم، في السراء وفي الضراء، فهم لله وبالله وعلى أعداء الله دل في علاه. هذا مدحا لهؤلاء الأخيار الأبرار. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فطافحة، السنة طافحة بمدح هؤلاء وبالذب عن أعراض هؤلاء، لتأتسي أنت بنبيك في الذب عن أعراض هؤلاء. إياك أن ترتضي بالكلام على الصحابة، إياك أن ترتضي بسب الصحابة أو بقطح في عرض الصحابة، إياك أنت تقول الرجل الذي ترى فيه الخير من العلماء مثلا، تقول القطح في العالم نذير هلكة. نعم، القطح في أعراض العلماء نذير هلكة، والدلال على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب. فما بالك بعلماء الصحابة الذين قد مدحهم الله تعالى من فوق سبع سماوات واختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. خير صحبة صاحبت نبي، هنا مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء كثير، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير. ماذا تفيد خير هذه في اللغة؟ خير في لغة شاذة أخير، مش جاء فعل تفضيل؟ نعم، خير هذا على إطلاق التفضيل، على إطلاق التفضيل، فهم أفضل الناس على الإطلاق. قال خير الناس قرن، في رواية قال خير أمتي قرن، يبقى الأمة بأسرها، عشان ما أحد يتنطع ويأتي يقول أن من الأزمنة المتأخرة ممكن يكونوا أفضل من إيش؟ من الصحابة. طب ماذا تستدلون يا شبطار على هذا الرجل الذي قال نحن رجالهم رجال بقول سلم خير الناس قرني؟ قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تريد إعادة السؤال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا قلت لك أنا في بعض الزمانات المتأخرة من يقول نحن رجال وهم رجال، لا تسلطوا عقول الناس علينا، عقولنا فينا، فهمونا يقدم مش فهمهم يقدم. فهمت؟ أنت فهمت السؤال؟ خلاص أنا أقول لك أحل، اختر لنا من يجيب. الآن ده بمحس النظر، هو بيخشى لو كان بدينا لو نزل تحت هيحصل لقاء بينهم، لكن فهو يريد أضعفهم فيختار الأضعف. يا جماعة هو توسم فيك الإجابة، إزاي اختارك؟ خلي بالك، مش لأن هو مسألة، مش مسألة ضرب بقى الآن، هو يقولك هيريحنا وينهي المسألة عشان ما يتعبش ليه الآخرين. ممتاز ممتاز، لا لما يقول خير الناس أمتي، خير أمتي قرني، خير الناس قرني، أطلق الخيرية، يبقى الخيرية في الفهم أيضا، يبقى هم خير منكم إيش فهما، خير منكم إيمانا، خير منكم عملا، خير منكم تعبدا، خير منكم نفقة، خير منكم قربا لله جل في علاه، فهم خير منكم في كل شيء. فازاي كيف تقول نحن رجال وهم ايش رجال؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وايضا من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يغزو فئام من الناس فيقال افيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح له فقط الفتح من اجل ايش الصحبه، فقط من اجل الصحبه فيفتح له. ثم يقال ثم يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله؟ شوف الفضل يمتده الآن، فيقولون نعم فيفتح لهم، وفي الثالثة يفتح لهم. فقيل قال الراوي أشك في الرابعة قالها أم لا، والأصل أنها إيش أنها متفق عليها في الثالثة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح الصحابة الكرام عندما مرت جنازة وهذه الجنازة محمولة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، ثم أثنوا شرا فقال وجبت وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت وجبت؟ فقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثنيتم خيرا على هذه الجنازة، فقلت وجبت له الجنة لأنكم شهداء الله في إيش في الأرض. بعض العلماء يحمل الحديث على التخصيص، أنتم لأنكم أعدل الناس لذلك قبلت شهادتكم، غيركم ليس بمثلكم، والحق بأن من كان يسير على دربهم إيش فهو على مثلهم، ويكون قد يعني ينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء شهداء الله في الأرض. أيضا من الفضل العظيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة الأخيار الكرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء، النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، توافقون أم تخالفون فتناقشون. طب إيش إيش اللي هيأتي السماء؟ الجن هيأتي السماء. متشكر أخويا الله يبارك فيه، أنت أخشى أن يلبسك الجن الآن وأنت في الدرس. رجوما وجعلناها رجوما للشياطين ما لهم من هذا. الآن ذهبت النجوم ماذا يحدث للسماء؟ ستكون زرقاء بدون لمعان، مفيش بريق طبعا، لأنه لما تذهب النجوم هينطفي إيش؟ بيهتدى بالنجوم. طب ذهبت النجوم السماء ستكون إيش؟ زرقاء، لا يمكن أن تكون سوداء، ستكون ذهبت النجوم، يبقى إيش اللي يحدث للسماء؟ القيامة حبايبي. أيوة هي دي، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، تنشق السماء، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، حموت كده حرام يعني، أنت راجع القرآن يأتي لك ما تريد. إذا ذهبت السماء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني يوم القيامة، مفهوم؟ قال أنا وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. وقد حدث عندما قال أنس ما ورينا التراب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتغيرت قلوبنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي، انظر للفضل الذي سأت، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. يبقى كانوا أمنة لنا، حصنا عظيما، سدا منيعا لهذه الأمة، ألا نعرف لهم فضلهم؟ رضي الله عنهم جميعا، اللهم ارض عنهم جميعا، اللهم ارض عنهم جميعا، اللهم اجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن فضل أصحابه رضوان الله عليهم، قال فبحبي أحبهم، يعني أحب أصحابي، فبحبي أحبهم وببغضي أبغضهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الأنصار، يقول أقبلوا من محسنهم واغفروا لإيش لمسيئهم. الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الخلق أجمعين، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من هؤلاء الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. أختم الكلام في قوله، قال أنا ما زلت في إيش في الشطر الأول من البيت، الشطر الثاني سيأتي شرح. قال حب الصحابة كلهم فيما لي مذهبه، أقول نختم ذلك، وإن كان حب الصحابة مذهب له فهو مذهب لنا أيضا ونحن نحب الصحابة. طيب إذا قلنا هل من لوازم حب الصحابة الذب عن أعراضهم؟ قلنا نعم والله، لو كان محبا حقا ما قبل القطح فيهم ولا التعريض بأعراضهم، فلذلك نقول سب الصحابة نفاق، سب الصحابة نفاق، إما أن نقول هو نفاق متكامل، وإما أن نقول نوع نفاق، يعني كقول سلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، يبقى إذا كذب فهي آية من آيات المنافق. هذا بالنسبة للكلام على سب الصحابة. سب الصحابة حرام، كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم عند الله جل في علاه. وإن الله يغار على أوليائه، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهؤلاء أولى الناس يقال فيهم أنهم من الذين آمنوا. سب الصحابة جاء فيه أدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، نهي أول التحريم، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بيانا شافيا جليا في هذا الوضع على مكانة الصحابة، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. تعلمون قصة هذا الحديث؟ قصة هذا الحديث أن السلام دخل وارد عبد الرحمن بن عوف في مشدة مع خالد بن الوليد، فاشتد خالد على عبد الرحمن بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن عبد الرحمن بن عوف، قال أصحابي، قال لخالد أصحابي، لأن خالد بن الوليد من تابع التابعين، بس في كرامة أتت به، صحيح؟ أبدا هو صحاب، طب كيف يقول له أصحابي وهذا أصحابي؟ ممتاز، السابقة، حسن السابقة، اعرف الفضل لأهل الفضل تكن من أهل الفضل، يعرف الفضل أهل الفضل تكون من أهل الفضل، سابق الحسنى. عبد الرحمن عوف من عشر مبشرين بالجنة، عبد الرحمن عوف نقول سادس ستة قد أسلموا أو سابع سبعة قد أسلموا، فالحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف له فضله وسبقه للإسلام. فقال الخالد إياك إياك أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. ثم قال لو أنفق أحدكم، الكلام للمتأخرين في الإسلام مش كلام لي نحن، ده الكلام للصحابة أيضا، يعني اللي تأخر أنفق من بعد الفتح وقاتل، هو الذي يقال له لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا إيه ولا نص. أما إحنا إيش الكلام فينا؟ انتهى الموضوع. هذا يبين لك خطأ ابن عبد البر الذي قال جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هناك أحد في الصحابة في التابعين أفضل من أحد في إيش كأويس وغيره. خطأ بين، خطأ فاضح واضح لا يصح قبوله بحال من الأحوال. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين بأن الصاحب بأمة بعده لا يمكن أن الدين ما بلغهم إلا على أكتاف هؤلاء، وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الدل على الخير كإيه كفاعله، لا يصح هذا الكلام بحال من الأحوال. فلذلك قال أصحابي أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في أصحابي لا الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا. وفي رواية قال هذه الرواية السند فيها ضعيف لكن تعاضدت بإيش بكثرة الروايات. قال ابن سلم من لعن أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، اللهم لعنهم اللهم لعنهم اللهم لعنهم، اللهم من يلعن الصحابة فلعنهم، اللهم من يلعن الصحابة فلعنهم، اللهم من يلعن الصحابة فلعنهم. نحن نقول ديننا يحثنا على التراحم والدعاء بالمغفرة، لكن هؤلاء القوم قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الذكوان، لأنهم يسبون الصحابة يكفرون الصحابة يكفرون من يبقى لنا، يكفرون أبا بكر عمر، يتهمون عائشة في عرضها. فلا يمكن لهؤلاء القوم إلا أن نقول يصب الله عليهم لعنة صبا صبا. فلذلك قال فعليه لعنة والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية قال إن سلم تصريحا من سب أصحابي فعليه لعنة الله، من سب أصحابي فعليه لعنة الله. إذن الأصل أن السب حرام، كبيرة عظيمة من العظائم، قد تكون كفرا، لأن السب ممكن يكون سب في الديانة، سب في الديانة لا سب في الشخصية أو في بعض التصرفات، كما يسبون مثلا عليا أو عثمان على بعض التصرفات، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر عند جماهير المحققين. فنقول إن كانت حراما فما حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة جدا. أنا سأختزل الأقوال إلى ثلاثة. قول يقول بكفرهم على الإطلاق، كل من سب الصحابة أو كفر الصحابة فهو كافر. وجهته في ذلك أنه كذب الله في مدحهم، ومن كذب الله فقد كفر. وأيضا ما يستدلون به، وهذا قول للمالكية، يستدلون بما يستدلون به من قول لا دل في علاء إيش، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوخ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. القول الثاني على النقيض، هم فساق يعذرون. الإمام يعذرهم، ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يعذر، ولي الأمر بيده هذا، ليس أحد المسلمين يفعل ذلك. يعني لو واحد سب الصحابة أمامك ليس أحد يستطيع أن يملك له شيئا تعزيرا إلا ولاة الأمور، ولي الأمر هو الذي يفعل ذلك. وهذا قول الإمام أحمد حنبل، قال أمرهم إلى ولاة الأمور يعذرهم لأنهم في فسق وفجور. القول الثالث هو القول الوسط وهو التفصيل. القول الثالث هو القول الوسط وهو القول بالتفصيل. قال إن كفرهم فقد كفر. بعضهم يقول بذلك إن كفرهم فقد كفر. ليش؟ لما كفر لنا الصحابة بأسرهم ليش يكفر؟ ها؟ تفضل. لا، أخطأت خطأ فادحا في الاستدلال، لأنه من قال أخي يا كافر فقد باء به أحدهما فهم منه كثير من الناس فهما مغلوطا أنه بس لو قال كافر يكفر هو. لا، المسألة فيها تفصيل كبير جدا. هو الصحيح في ذلك أنهم كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. كذبوا الله لأن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم يقولون أنتم أسوأ أمة أخرجت للناس. كذبوا الله وكذبوا الرسول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد في الجنة، أبو بكر في الجنة، علي في الجنة، عثمان في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنهم في إيش؟ في الجنة. وهم يقولون أنت استغفر الله، يعني رد عليه قوله هم ليسوا في الجنة، هم في إيش؟ في النار، لأنهم كفار. فكذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحيح الذي أدين الله به من كفر أبا بكر وعمر تصريحا، طيب، وكفر الصحابة كلية تصريحا فقد كفر. ومن اتهم عائشة في عرضها فقد كفر، من اتهم عائشة في عرضها فقد كفر، لأنه مكذب لله تكذيبا صريحا، لأن الله تعالى براها من فوق سبع سماوات. وباقي الكلام على الصحابة فسق وفجور، باقي الكلام على الصحابة فسق وفجور. هذا بالنسبة لآخر الكلام على الشطر الأول. ثم الكلام على التوسل، هل يتوسل بهم؟ هو في توسل يتوسل بهم؟ لا، هو التوسل عشان ما لا أشكر عليكم، هو يتوسل بإيه؟ بأبي بكر فقط وبعمر فقط. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين يتبرك بهم. أبدا أبدا. يتوسل بإيش؟ مش بأعمالهم، بعمله هو، بحبه لهم، يتوسل بحبه لهم. هذا التفصيل سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم.